حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا في الضياع الحياة تجارب بقالي دي التعالم بس الله غالب على اللي سقى علينا وصاب الشيطان خطفني اصله كان يعرفني قضيها الرجولة في عمري يوم ما انسى يا جيها دمع عيني ينزل على خلقنا بعدها اليوم يبعني والله يعوي مصاري حبا باعكو بارخشة صار شرب مائي مبخاري دواهي بس انا اعدائي اللي مني ده سابني غريب السكة الجديدة الست نعيمة من زمان فرحة جكة دوات سمع اي مكان عريس الفرحة زياد الكبروت فرح وخربا منشية بحالة بتفرح لاجل شجمة مكتوبة في روايتي العيلة جوايتي دي مش بدايتي عشان تقولوا نهايتنا فين وشوفوا حالكم قولوا ايه جرالكم انا لو بسألكم علشان اعرف ليه خايني الدنيا سجن اسمه كل وقت لقاء بجناية محضر ما تتفرم وتلبس ألف يا حكاية طريقنا ترى مش عارف له أي نهاية والبشر دي زي المساجين بيقلوا معايا بدفعتكو خوفكو اللي زار كشافكو بعتوني بكيفكو أنا عمري ما زعل عاللي بيه فعنتي تبدي اللي ثابته ما اسمعش عيال جربي انت عندي يا بنت غير بنات الكون صدقيني مهما عيني جت بقى في اي عيون مالي عيني ربنا اداني رجلك انت عشان اديني انت يا المزايا في العبايا الباقي سيني الحوار في انا شاب ضد شلة الشر ده ندمة الشلة عايشة عافية المدينة مافيا شافوا كله طافية بيدوسوا على الطيب يا زمان الشاب قلبه رائد اللي يجي على سكته ضايع عايش حياته فائد الشهادة دبلوم صنايع عفو جنادي في حاله ولا شاري ولا بالي بس مش بيرحم اللي يعمل فيه كوب عن العصابة هجموا الديابة هسد بزحابة ادي شر حليم اذا غاب السلاح ده تارس ورقوا بكوارس مقصوبة لك يا فارس وابو صعد اللي بيدع غلطة الاهل سابوا الاطفال تنجلي اوعوا تبكوا لما يتصابوا الاشبال يا زميلي وبقوا يتعاملوا ميري ما تشيل أغلى قيمة جايتي ليها قيمة في الست نعيمة وحوش تدمر أي بلا أسف المشاكل صاحبي أحلى راجل إبراهيم العاقل لو غاب عليك ويسحب شدة لو تقول في يوم عبده صفيحة يقولوا رجولية جايتوا فيها رجل عدة دي حارة دي جيتنا حارة شعبية سراك نعمة بس فرحان معدنا والباشا عود عدنا دول خواتي دمروا كتير سجيلة المدير على سلك بارود معروف لو عالمشاكل يخرع وسوس ده اسمه تارس وقت المعارك يترع وضوت وابو عناسك كل من قدامه يقرع ده جدع انا كاملة خصمك ميل مر يشرع اسلام السلموني اشيله في عيوني هو خصم اللي بعوني المحارب السيدة شقاوه مين نقول ده كفاءة صعب بتنتهى من البصل متاهة حصريا على موقع dj.com